القول الثالث في مسألة التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهو محرم بالكفر. إذا قال أن مؤمن إن شاء الله وهو يريد بهذا الاستثناء أصل الإيمان، يعني متردد هل معي أصل الإيمان ولا لا، فأقول إن شاء الله المؤمن، هذا حرام فقط، حرام بل كفر، لأنه ينافي الإيمان الذي هو الجزم واليقين. ولهذا نقول لأن الإيمان جزم والشك ينافي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.